من صفحة الأعشاب الجزء الحادي عشر صفحة 419. الصمت الثالث من الوظائف التي يكتب بها بثغر الإسكندرية المحروس الوظائف الديوانية وهي على طبقتين. الطبقة الأولى من يكتب له في قطع الثلث بالمجلس السامي بالياء وهو ناظر المباشرة بها، وعنه يعبر بناظر الإسكندرية دون ناظر الأصل المقدم ذكره في جملة الوظائف الديوانية بالحضرة. وموضوع هذه الوظيفة التحدث الأموال السلطانية بالإسكندرية مما يتحصل من المأخوذ من تجار الفرن وسائر المتاجر الواصلة برا وبحرا بالقبض والصرف والحمل إلى الأبواب السلطانية. وهذه نسخة التوقيع بنظر ثغر الإسكندرية كتب به للقاضي جمال الدين ابن بصاصة وهي: الحمد لله الذي ألحظ الثغور بعد عبوسها ورد إليها جمالها وأنار أفقها بطلوع شموسها وأحيا معالم الخير فيما وقد كادت أن تشرف على دروسها، وأقام لمصالح الأمة من يشرق وجه الحق ببياض آرائه وتلتد الأسماع بتلاوة أوصافه الجميلة وأنبائه. نحمد حمد من أسبغت عليه النعماء وتهادت إليه الآلاء وخطبته لنفسها العلياء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع قدر قائلها وتعليه وتعز جانب منتحلها وتدنيه، وأن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي رابط وجاهد وأكرم رسول جنح للسلم بأمر ربه فهادنا وعاهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأشياعه وحزبه. وبعد، فأحق من ماس في أردية الرئاسة عطفا واستجلى وجوه السعادة من حجب أعزها فأبدت له جمالا ولطفا وأصطفته الدولة القاهرة لمهماتها لما رأته خير كافل وتنفل في وتنقل في مراتبها السنية تنقل النيرين في المنازل. ولما كان فلان أدام الله رفعته ممن أشارت إليه هذه المناقب الجليلة وصارت له إلى كل سؤل نعم الوسيلة رسم من أمر الشريف، لا زال أن يستقر في نظر ثغر الإسكندرية المحروس ويباشر هذا المنصب المبارك بعزماته الماضية وهممه العالية برأي لا يساهم فيه ولا يشارك، ليصبح هذا الثغر بمباشرته باسما حاليا وتعود بهجته له بجميل نظره ثانيا، وينتصب لتدبير أحواله على عاداته ويقرر قواعده بعالي همته ويجتهد في تحصيل أمواله وتحصين ذخائره واستخراج زكاته وتنمية متاجره ومعاملة التجار الواردين إليه بالعدل الذي كانوا ألفوه منه والرفق الذي نقلوا أخباره السارة عنه، فإنهم هدايا البحور ودوالمة الصغور، ومن ألسنتهم يطلع على ما تجنيه الصدور، وإذا بذر لهم حب الإحسان نشروا لها أجنحة مراكبهم كالطيور، وليعتمد مع ما تضمنته المراسيم الشريفة المستمرة الحكم إلى آخر وقت، ولا يسلك معهم حالة توجب لهم القلق والتظلم والمقت، وليواصل بالحمول إلى بيت المال المعمور، وليملأ الخزائن السلطانية من مستعملات الثغر وأمتعته وأصنافه بكل ما تستغني به عن الواصل في البرور والبحور، وليصرف همته العالية إلى تدبير أحوال المتاجر بهذا الثغر بحيث ترتفع رؤوس أموالها وتنمى وتجود سحائب فوائدها وتهمى، ويراعى أحوال المستخدمين في مباشراتهم ويكشف عن باطن سيرهم في جهاتهم ليتحققوا أنه مهيمن عن عليهم وناظر بعين الرأفة إليهم، فتكنفوا يد الخائن منهم عن الخيانة فتنكفي يد الخائن عنهم عن الخيانة وتتحلى أنامل الأمين بمحاسن الصيانة، وليطالع بالمتجددات في الثغر المحروس ليرد الجواب عليه منا بما يشرح الصدور، ويطيب النفوس وليتناول من المعلوم على ذلك في غرة كل شهر ما يشهد به الديوان المعمور، والله تعالى يتولاه ويعضده ويعيده ويسدده بمنه وكرمه. قل وربما كتب لنظرها توقيع مفتتح بأما بعد حمد الله في قطع الثلث، وهذه نفس التوقيع بنظر صغر الإسكندرية وهي أما بعد حمد الله مفيد حلل إنعامنا على من أخلص في طاعتنا الشريفة قلبه ولسانه، ومولي فضل آلائنا العميمة على من أرهف في مصالحنا عزمه وبناته وبنانه، ومحلي رتب علياءنا الشريفة بمن أشرق في سماء المعالي بدره وإنسانه، ويعنت في غضون الأمان قطوفه وأفنانه، ومبلغ أقصى غاية المجد في أيامنا الزاهرة بمن تبتسم بجميل نظر الصغور، وتعتصم بحميد خبره وخبرته الأمور، وتشرق من جميل تدبيره البدور، وتعتمد على همامه الأيام والظهور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، والناشر لواء العدل بسننه الواضح وشرعه القويم، والمنجز لمن اقتفى سبله أوفى تكريم وأوفر حظ عظيم، وعلى آله وأصحابه ما اهتدى بهديهم ذو البصائر والأبصار، واهتدى بأرديتهم المعلمة مقتفي الآثار، فإن أولى من أسندنا إلى نظره الجميل رتبة وعزة ما زال طيور الآمال عليها تحوم، وعبقنا بتدبيره الجليل منصب سيادة ما برحت الأماني له تروم، واعتمدنا على همته العالية فصدق الخبر والخبر، وركلنا إلى حميد رأيه فشهد السمع وأدى النظر، ولما كان فلان هو الذي اتسق به ذروة هذه المعالي وانتظم به عقد هذه الليالي، وحوى بفضيلة اللسان والبيان ما لم تدركه المرهفات والعوالي، فما هل ذروة عز إلا وحلها بنظره الجليل، ولا رقى رتبة سيادة إلا وأسفر في ذروتها وجه صحبه الجميل، ولا عضق بنظره كفاية رتبة إلا وكان لها خير كفيل. فلذلك رسم في الأمر الشريف لا زال ينتصي للرتب العالية خير منجد وممير، ويتمطى للمناصب السنية نعم المولى ونعم المصير أن يستقر، فإنه القوي الأمين والمتمسك من تقوى الله تعالى ومراقبته بالسبت المبين بالسبب المبين، والمستند بجميل كفايته وحميد ديانته إلى حضن حصين أو إلى حصن حصين، والمستدر بأصالته وإصابته إلى الجنة الواقية والحرم الأمين، فليقدم خيرة الله تعالى في مباشرة الوظيفة المذكورة بعزم لا ينبو وهمة لا تخبو وتدبير يتضاعف على مر الأيام ويربو ونظر لا يعذب عن مباشرته فيه مثقال ذرة إلا وهي من خاطره في قرار مكين، وقبض لا تمتد معه يد لامس إليها ويجد من مرهفه ما يكف كفها عن الخيانة بالحق المبين، وليضاعف همته مصالح هذه الجهة التي عدقناها بنظره السعيد، وليوفر عزمته فإن الحازم من ألقى السمع هو شهيد، والوصايا كثيرة ومثله لا يدل عليها، والتنبيهات واضحة وهو وفقه الله أهدى أن يرشد إليها، والله تعالى يوفقه بالقول والعمل ويصلح بجميل تدبيره وحميد تأتيه كل خلل بمنه وكرمه.